خليفة العباسي قال أنت شعر بدوي، قال أنت كالدلو لا عدمتك دلوا، كثير العطاء قليل الذنوب، تعطينا وش، أنت كالدلو لا عدمتك دلوا، كثير العطاء قليل الذنوب، وكالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الكتب. فقام إليه الحرس لقتله فقال دعوه إنه لا يحسن غير هذا، أي بيئت ما هو شيء إلا الدلو تكرم والكلب والتيس. فوضعوه في قصور بغداد 6-7 أشهر، وأتي به إلى الخليفة قالوا امدح، فقال عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، شاسي فرق من هذه وهذه. قال أرأيتم كيف تغير الحضارة أو المدنية أهلها، يعني الرفاه. نعم، وإن كان يقتل صاحبه إذا إيش إذا أمعن فيه. أنت كالدلو لا عدمتك دلوا، كثير العطاء قليل الذنوب، وكالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع القطوب. إذن الدلو العرب تثني عليه لكثرة عطائه. قال المفسرون لما أرسل الوارد في الدلو في البئر، كان يوسف في ناحية من قعر البئر، صخرة مرتفعة تعلق بالحد، فأحث المافك أو الوارد بأن شيئا ثقيلا حمله الرشاء، الرشاء يعني الحبل، بأن شيئا ثقيلا حمله الرشاء، إذن في شيء غير طبيعي. ونظر إلى أسفل قبل عند اقتراب الدلو من فم البئر، فوجد غلاما يتعلق بالدلو، فنادى يا بشرى هذا غلام. وذلك قول الله تعالى يا بشرى، يقص علينا قول الماتح يا بشرى هذا غلام. طيب لماذا قال يا بشرى؟ شو سبب البشارة؟ قالوا إنه وجد غلاما في غاية الحسن، كأن وجهه فلقة قمر، كأن وجهه فلقة قمر في الحسن، فقالوا نبيعه بثمن مرتفع جدا، فيكون هذا الغلام سبب غنانا. هذا المعنى، نظر نظرة إيش؟ نظرة مادية. يقول القاسمي وهذه الكلمة أي يا بشرى تستعمل للتبشير من غير قصد النداء، يعني تقولها لا تقصد بها أن تنادي، لا، وإنما أن تتعجب يا بشرى هذا غلام. تستعمل لأمرين، أن تنبه المخاطب، أي أول الأمر الأول أن تنبه الأمر المخاطب أمامك، وأن تؤكد الأمر الذي أنت تعني يا بشرى هذا غلام. فإن قلت وعجبا يعني معنى تعجب، يا بشرى أي أبشر، أبشروا بغلام يعني جميل نبيعه بثمن مرتفع فيكون سبب غنانا، أي يا بشرى احضري آن أوانك، لأنه رأوا شيئا يمكن أن ينتفعوا به مكسبا كبيرا. ويوسف أوتي شطر الحسن كما ورد في حديث الإكراء عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فإذا أنا بيوسف، إذا هو قد أعطي شطر الحسن أي نصفه. من الذي أتي الحسن كله؟ شخصا نبينا صلى الله عليه وسلم وآدم أتي الحسن كله، وسيدنا رسول الله أتي الحسن كله، آدم ونبينا. وجميل قول قائل وأجمل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذه العبارة هي شيء كما تشاء، شاء الله له ومشيئة الله أعلى من مشيئته، كأنك قد خلقت كما تشاء، مشيئة الله أفضل من مشيئتك. ألا ترى إلى مريم لما قالت ربي إني وضعتها أنثى، كأنها تعتذر أولا والله أعلم بما وضعت، ثم قالت وليس الذكر كالأنثى. الأصل أن تشبه الشيء القليل بالشيء الكثير، أو الضعيف بالأقوى، أو الجميد بالأجمل. والله أعلم، وليس الذكر كالأنثى، لكن مو هذا مقصده. يقول: يا رب أنا اخترت الذكر وأنت اخترت لي الأنثى، ولكن اختيارك أفضل من اختياري، وليس الذكر الذي طلبت أنا كالأنثى التي وهبتها لي، لأن موهوبك أعلى من مطلوبي. المعنى أدق جميل جدا، جميل. وكذلك كأنك قد شاء الله أن يكون نبت، فمشيئة الله أعلى وأفضل وأجمل منه. نعم. يقول صاحب البحر المحيط: وتعلق يوسف بالدلو دليل على صغره، بعكس اللي يقول بالغ. لا، ما كان بالغ، لأنه يعني لو كان كبير كان يصرخ طول بالكم دليل صغره. ولفظة غلام يا بشرى هذا غلام تدلك على أنه إيش؟ غير ذلك. لكن يقف على تفسير الإنسان بدقة ترجح ذلك، وأنه كان دون البلوغ، وذلك قوله تعالى هذا غلام. وقوله عز وجل: وأسروه بضاعة. البضاعة القطعة من المال، بل القطعة من كل شيء، قطعة بضاعة، لكن هنا القطعة من المال. طيب عمن أخفوا، عمن أخفوا يوسف وأتروه بضعف، عمن أخفوا؟ يقول مجاهد: الوارد ومن معه لما رأوا يوسف طمعوا في أن يبيعوه في مصر وأخفوه عن أمر بقية القافلة. هذا القول ضعيف، لا يتسم مع السياق. من السيارة كلها الله تعالى إيش جاءت سيارته، لابد أن ينكشف إيش. هذا قول ضعيف. نعم، لأنهم إن قالوا للسيارة التقطناهم من البئر، قالوا للقافلة نحن شركاؤكم فيه، وإذا قلنا لهم اشتريناه ونحن كذلك مستعدين ندفع معكم. لا، فالأصوب أن نقول إن يقول الوارد قال: نقول للقافلة إن أهل الماء سكان القرية اللي حول الماء وضعوه معنا أمانة، بضاعة معنا مثل بقية البضاعة، نبيعها لهم في مصر ثم نعود بإيش بثمنه لهم. وهذا التحقيق يقول على هذا نحن مؤتمنون عليه. كل ذلك بشكل أمانة ما نبخل. والتحقيق أي أخفوا يوسف عن، نعم، وكذلك أخفوا يوسف حتى عن أهل الماء حوله. جاء في وقت أهل السقاية قل القرية شبعانين ماء وجمهم البئر، أتوا في ذلك الوقت ما كان في أحد. نعم، فأسروه عن أهل القرية، لم يسألوا هذا لمن وهذا لمن، لا ما سألوا، ما سألوا، لأجل أن لا يدعيه أحد من أهل الماء. فقل هذا إلا سكتوا عن الكل، ولأجل أن يكون لهم بضاعة يحملونه في تجارتهم فيربحون منه البضاعة. كنا حتى أنهم رفضوا أن يمشي معه، يعني لما طالعوا من البئر لم يتركوه أن يمشي معهم، أعطوه دابة وفرد أو كذا مع القافلة بحيث يضيع حتى ما يتفق النظر. نعم، ثم انتبه إلى تفجير الآية: والله عليم بما يعملون. يعني هل الشيء اللي أتريتوه قد يقفى على الناس مع الله يقفى؟ والله عليم بما يعملون أنتم وما عمله إخوته من بعد. أي لا يخفى ما فعله الوارد ومن معه يوسف من جعله عبدا رقيقا، من جعله بضاعة، ولا يخفى على الله ما فعل إخوة يوسف بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، ألا يعلم الله عز وجل ما حل به؟ فلماذا لم يغير الله ما حصل؟ كنت السؤال قادر ربنا يظهر أمره بكل سهولة. لماذا؟ لأن في إخفاء الأمر حكمة عظيمة، كما أن في ذلك بقاء الأمر مخفي رحمة لأهل مصر، لأن الله سيجري على يدي هذا الأسير، هذا الرقيق، هذا الخوف أمورا عظاما، سينقذ مصر من مجاعة، وسينقذ أهله من مجاعة، وسينقذ من حوله كذلك من الشرك إلى التوحيد. لذلك في إخفاء الأمر إيش؟ ولذلك تلاحظ أن يوسف نفسه ألهمه الله تعالى أن لا يتكلم بشيء عن حاله في الحكم. إذا أراد الله فاستغرب، لا قال أنا كلا أفعل، مما يدل على أن حكمة الله، وقلنا إن ذلك من باب الإلهام، وقلنا إن الإلهام وارد نفسي لا يستطيع الإنسان إيش دفعه، والله عليم بما نعم. سيدخل هذا الغلام مصر على هيئة رقيق أثير، ثم يملك أزمة الأمور، ثم يصلح الاقتصاد كله، ثم ينقل الناس كثيرا منهم إيش من الشرك إلى التوحيد، وينفع أهلها في دنياهم وأخراهم بما لا يوصف من الخير. فكان العمل الذي إيش عمله أعداؤه من إخوته ومن قافله سببا في إيش في تحقيق هذا النفع، سببا في تحقيق إيش هذا النفع. وإذا قال الله تعالى والله عليم بما يعملون. قال العلماء صاحب كتاب قصة يوسف، ونظرهم إلى يوسف وجعلهم له بضاعة عرض تجاري سلعة تدلك على أنهم نظروا إليه نظرة إيش نظرة مادية بحتة، لا رحمة فيها ولا شفقة. ولذلك يقول صاحب كتاب قصص الأنبياء أستاذ جاد المولى ومن معه، ولو كان أهل القافلة يحبون الخير أو يحملون قلوبا رحيمة يعني فيها شفقة لتعرفوا على حاله وقالوا ما شأنك يا أيها الغلام، شو اسمك، من أين أنت؟ قال أبدا أبدا، وردوه إلى أهله لو كان فيهم خير، ولكنهم كما قال المؤرخون بعض الأنام يمشون على طبائع البشر، البشر إذا لم يهذب دين كان أفتك من الضواري، كل إنسان إذا ما تهذب بالدين أفتك من الضواري. تقول الشاعر إنما أنفس الأنيس سباع، الأنيس من البشر ألف واللام يعني معروف أنيس أنس، ثم الإنسان يأنس بآخرين، إنما أنفس الأنيس سباع يتفارصن جهرة وابتيالا، يعني يريد أن يأكل بعضهم بعضا إما ظاهرا وإما حكية. إذا لم يهذبك إيش إذا هذبك الدين تقطع وتؤجر في الدنيا والآخرة. هنا يعرض سؤال كما ذكرت لكم، لماذا لم يطلع يوسف الناس على حاله، لماذا لم يتكلم؟ أجاب الغرناطي عليه رحمه الله جوابا شافيا فقال ألهمه الله عز وجل أن لا يطلع أحدا على حاله أبدا لحكمة. ثم قال وظهرت الحكمة فيما بعد أنه أصبح عزيز مصر، وأنه فعل ما فعل في أهلها من الخير والإحسان والبركة لهم ولأهله كذلك، ورفع أبوي على العرش بتاعه. نعم. وكل ذلك جرى مما كان مكنونا في القدر. إيه قدر عندنا؟ يقول صاحب نبأ المرسلين والسيارة هي القافلة الذين التقطوا يوسف. نعم. كانوا من أهل مدين أو من العرب الإسماعيليين سائرين بقافلتهم إلى مصر، وباعوه رقيقا في سوق مصر. سوق مصر مؤلفة من من من مقاطعتين، مصر السفلى ومصر العليا، باعوه في عاصمة مصر السفلى التي كان يحكمها الكنعانيون من سكان فلسطين، كان يعرف بالهكسوس أي الرعاة من البلاد المحلية، وكان ذلك في سنة 1927 قبل الميلاد في زمن ملك يقال له أبيبي أو أبو فيس بولو. هذا الذي حصل كما نعم هؤلاء الهكسوس، وكان ذلك في مصر. ويقول جاد المولى استأنفت القافلة السير حتى ألقت بعصاها بمصر، ويعرض الحر ويعرض الحر الأبي على البيع رقيقا في سوق الرقيق، وباعوه بيع السماح تساهم فتستخلصوا منه بيع السماع بثمن قليل. لماذا؟ خشية أن يتضح أمرهم أو أن يهتك سفرهم أو يظهر. قالوا لا بد أن يكون هذا رقيق قربان، فلا بد أن يفتش عنه سيده، ففي النهاية لا بد أن يعود إلى سيده، فبأي ثمن بعنا فنحن الرابح. وإلى هذا أشار الكتاب العزيز، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه كلمة شروه من ألفاظ الأضداد. كلمة ألفاظ أضداد يعني تأتي بمعنى متضاد بلفظ واحد، تقول شرى بمعنى باع وشرى بمعنى اشترى، شرى بمعنى باع وشرى بمعنى اشترى. هنا وشروه أي باعوه بثمن بخس، وتأتي بمعنى باع كما ورد في قول زيد بن زياد أو يزيد بن زياد ابن أبي ربيعة أو ابن زياد بن ربيعة، كان الملقب بمفرغ الحميري قديم، توفي سنة 69 هجرية، يعني يقول وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هاما. كان عنده غلام نشيط عبد يخدمه، لزمته أموال فباع هذا العبد بعد أن باعه ندم، فقال وشريت بردا أي بعته، وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هاما أي كنت ميت الآن بعده. فهنا شرى بمعنى إيش؟ بمعنى وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هاما. ويأتي بمعنى الشراء، حصاني كان دلال المنايا كما قال عنتر فخاض غمارها وشرى وباع. هنا شرى بمعنى إيش؟ بمعنى اشترى، يعني كلمة البيع مقابلها هنا البيع. إذا شر بمعنى اشترى، ومنه قول الشاعر كذلك معنى اشترى، ولو أن هذا الموت يقبل فدية شريت أبا زيد بما ملكت يده. صاحبه مريض قال لو الموت يقبل إيش؟ فدية منه لاشتريت فداءه بأي شيء، ولو أن هذا الموت يقبل فدية شريت أبا اشتريت. وقوله بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم بدل من ثمن، ثمن دراهم. نعم، كلمة بخس يعني مبؤوس، يعني قليل مغموض. هذا يقول الرازي عليه رحمة الله، وصف الله عز وجل الرازي وصف الثمن الذي فيه يوسف بصفات ثلاث: ثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. الأولى بخس، ومعنى البخس أي القليل المبخوس، كما قال عكرمة وقال الشعب مقاتل هو الزيف ناقص العيار، دراهم لكن مخلوطة ما هي صحيحة. وقال قتادة البخس الظلم، ثمن ظلم ناقص، ما هو ثمن، هذا حرمان ثمن، فكيف تأكلونه ظلما؟ وقال ابن عباس البخس الحرام، لأن ثمن الحر حرام فكيف أكلوه حراما؟ والحرام يقول ابن عباس منفوق البركة، كل حرام أكرت إلى شيء. قال ابن عطاء إنما جعله الله عز وجل بخسا لأنه كان عوضا عن نفس بشرية شريفة حرة لا تقدر بثمن ولا تقدر بعوض، فكيف تبيعونه بهذا الثمن البخس؟ الثانية صفة دراهم معدودة، العرب كانوا إذا أرادوا يشتروا الشيء بأقل من أوقية ما يزنوا وزن، يعدوا عد، والأوقية 40 درهم، اشترينا منك سلة العنب ب30 هي عدوها عد، أما إذا اشتريت منك هذا الشيء بخمس أواقي يزنوها وزن والأوقية 40 درهم، أي تعد عدا بقلتها، باعوه بثمن بخس أي دراهم دون الأربعين لعدته. قالوا 20 قالوا 39 لكن ما قال أقل من 40، هذا المهم في الموضوع. أما لدون الأوقية يعدونها عدد. الصفة الثالثة وكانوا فيه من لماذا ذهبوا فيه؟ أولا لم يكلفهم لا قليلا ولا كثيرا، والإنسان لما بيجي المال ما هو إيش ولم يكن قد تعب فيه. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، والمال إذا كان أتى بلا تعب يهون عليك أن إيش أن تنفقه بسهولة. نعم. أو ظنوا أن يظهر له مستحق أو يظهر له سيء فلا بد أن يطالبهم به، ولذلك أراد السرعة إيش في بيان. ولذلك يقول الشلبي في كتابه عن الأنبياء كانوا يودون التخلص منه بأي ثمن مهما كان بثمنه. وذكر البروسوي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين قصة ما رأيتها عند غيره من المفسرين مذكورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نقلها عن كتاب اسمه روضة الأخبار. هو الرجل لما أنت تحين على من أخذت منه فقد برئ، من أحال فقد برئ، إذن ارجعوا لليوم. لكن نذكرها لجمالها. الصبيان مرة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في المسجد، وكان النبي كما تعلمون يحمل الحسن والحسين ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العبد كذلك أو هكذا. فكأن هؤلاء الصبيان رأوا النبي مرة إيش يفعل بالحسن والحسين، فقال يا رسول الله، فقالوا يا رسول الله نعم شو تريدون؟ نعم يقولون كن لنا جملا كما تكون للحسن والحسين. أنا نبوة. فقال صلى الله عليه وسلم لبلال وكان بلال إلى جانبه اذهب إلى البيت وإذا في شيء من الأطعمة أو يسكتهم فيه فأتني به حتى نسكتهم. يذهب بلال ويرجع بثمان جوزات فبسكتهم بإيش الجوزة. فاشترى يقول فاشترى النبي نفسه بها، فاشترى نفسه بها وقال صلى الله عليه وسلم أخي يوسف، وكأن فيها صدق. الله قلت رحم الله، لكن ما أنا نقل موجه في رحم الله، رحم الله أخي يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وباعوني بثمان جوزات عليه الصلاة والسلام. ويروى عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه لما قرأ هذه الآية قضى بحرية اللقيط. إذا التقط إنسان فيحكم بإيش بأنه حر ولا يحكم بكونه رقيقا. الأصل في الإنسان في الأصل أصل حرية. يقول البروسي وفي الآية إشارة إلى أن الجمال الظاهر لا قيمة له وحده إلا إذا اقترن بإيش الجمال الباطن. لا قيمة للجمال الظاهر عند الله تبارك وتعالى إذا خلى الإنسان، وإنما العبرة للجمال الباطن وحده. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى إيش صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني إذا كانت قلوبكم صالحة رحيمة وأعمالكم صالحة طيبة تكونون مقبولين مطلقا عند الله عز وجل. هذا هو العمل، سواء كانت صوركم حسنة أم كانت صوركم. نحن كان من أقبحنا ما إلى الذقن أحدث الرجل، ما في شيء من أوصاف الدمامة إلا به. وكان سيد قومه إذا صرخ صرخ معه مئة ألف سيف لا يتقنه لماذا صرخ. فالقضية قضية نعم. الحائط اللي ابن الرومي ملل لابن الرومي بده يصف له زوجته، زوجته كانت من أقبح النساء لكن خدومة طيبة فيها أجمل النساء. يا ابن الرومي اوصف لي زوجتي، يا ابن الرومي اوصف لي زوجتي. بعدين سواله عشر ابن الرومي واخذه معه قال له وين زوجتك؟ قال ادخلي. واذا بها امراه ستينيه ستين شقها مائل فرقا واللعاب يطير. قال من هذه؟ قال زوجتي. قال له شو اسمها؟ قال تسنيم. فقال الهب قلبي حب تسنيمي جاريه في الحسن كالبومي. بعدين نعم كأن نكهتها كامخ أو حزمة من حزم التومي. بعدين بيقول خرطت من حبي لها خرطة أبدعت منها ملك الرومي، صارت زوجي الحائف يطلس يقول شبهها من جمالها ملك الرومي. فقضية الجمال الظاهر لا قيمة له إذا إيش؟ إذا لم يكن معه جمال باطن. لكن انتبه يا عبد الله، نعم، أليس بيع يوسف لهذه القافلة بثمن بخس أليس عجيبا؟ ها؟ في أعجب، والله في أعجب أن تبيع نفسك بثمن بخس للشيطان المعصوم. أيهما أبخس؟ قد تبيع نفسك بمعصية إلى الشيطان، فأنت الإيش؟ هذا البخس. فأيهما أعجب أن يبيع أن تبيع القافلة يوسف أم نفسك الذي بعتها أن تبيع هذا؟ لا والله هذا أعجب. فلا بد إذن من الإمساك، ولا بد من الاحتماء بالمثل، ولا بد من القناعة، ولا بد من المجاهدة والاستعانة بالله عز وجل. هذا انتقل إلى مصر، يوسف في مصر عند السيد، اشتراه عزيز مصر كما يقول المؤرخون، أما القرآن فسكت. من اللي اشترى ومن جلس ومن لم يلتفت القرآن إلى هذا، لأن العبرة هي التي يريدها القرآن الكريم، أما الأسماء والأوقات ما لقيم هذه، يريد العبرة والموعظة والحكمة في هذا، كلها مواعظ كلها عبر كلها تهديد. لكن نحن القرآن قص علينا على لسان النسوة فيما بعد ذلك، وقال نسوة امرأة العزيز، إذا كان عزيز مصر، إذا نحن فهمناها ممن من كلام الناس بعد ذلك. نعم، هذا العزيز اسمه عند المؤرخين قطفير أو قطفار أو قطفار، كلها متقاربة، روى المؤرخين ثلاثة أسماء، قطفير قطفار قطفار. كان رئيسا لشرطة الملك، كان رئيس الشرطة عندهم يعادل رئيس الوزراء عندنا الآن، هذا رئيس الشرطة عندهم يمثل رئيس الوزراء عندنا الآن في هذه الأوقات. وكان المصريون القدماء يطلقون الأوصاف على الوزراء كأسماء، فهذا العادل وهذا القوي وهذا العزيز وهذا كذا. ولكن الدكتور أحمد بهجة رحمه الله في كتابه أنبياء الله قال والراجح أن رئيس الشرطة عندي أن العزيز كان رئيس الوزراء. وفي ذلك الوقت المدينة عاصمة مصر الجنوبية أو السفلى منفيس، يقال لها منف الآن، منفية أو منف ما أعرف، لكن منفيس أو منف، هي قاعدة مصر السفلى، كان حكامها من الكنعانيين، وعرفوا عند القبط كان مصر باسم الهكسوس أي الرعاة، وكانوا قبائل. أما مصر العليا والمعروفة بالصعيد كانت تحت حكم فراعنة في القبط، وكانت مدينتهم يقال لها ثيبة أو طيبة في الصعيد أي العاصمة، موضع الأقصر الآن، موضع الأقصر الآن أي جمع قصر، لأنه بها أطلال قصور قديمة يسمونها الأقصر أي الهياكل. وكانت حكومة مصر العليا مستضعفة، وحكومة مصر السفلى هي القوية تسيطر على الجزئين لغلبة الكنعاني على معظم القطر وأجوده. وقد أشار القرآن الكريم إلى أن المشتري كان من مصر بقوله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مثواه. كان الزوجان عاقرين ففرحا بيوسف، شوف الترتيب الرباني، موسى كذا. وتوسم العزيز فيه معدنا كريما، الولد ما هو طبيعي، فقال لزوجته يخيل إلي أن هذا الولد نبيل الفطرة سري الأخلاق كريم المنبت، فأكرمي مثواه وحاولي وحاشاك أن تزجريه زجر الخدم، إياك أن إيش تعاملي مثل خادم أو تضربيه ضرب العبيد، فذلك قول الله عز وجل أكرمي مثواه. يقول الشهاب في هذه العبارة كلمتين أكرمي مثواه كناية عن إكرامه إلى أبعد درجات الإكرام وأتمها، لأنه من أكرم المحل، محل المثوى بالفراش واللباس واتخاذ الفرش والأسرة، كان إكرامه في الطعام والشراب أعلى. من أكرمك في حجرة نظيفة وفراش طيب، ما تفي الطعام والشراب إيش أشد إكراما في اللباس، فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به. وقال الشوكاني في قوله تعالى: أكرمي مثواه بالطعام الطيب واللباس الحسن. وهذا القول قاله العزيز عندما نظر إلى يوسف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي قول العزيز رئيس الوزراء في مصر لزوجته: أكرمي مثواه ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا القول قاله العزيز عندما نظر إلى يوسف فتفرس فيه ملايح مخايل الذكاء والرشد. ولذلك قال ابن مسعود فيما أخرجه سعيد بن منصور والحاكم وصححه، قال: أفرس الناس ثلاثة من الفراسة، ينظر فيقدر الشخص الذي أمامه، أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعني. هذا ممن يشهد له بالفراسة. وابنة شعيب حين قالت لأبيها عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتفرست فيه الأمانة والصدق: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما جميعا. لكن المحققين قالوا في هذه الثالثة ليست القضية فراسة من أبي بكر، وإنما تجربة، ورأى منه عملا ورأى منه إنتاجا وإخلاص، هذا الذي أكثر منها قضية فراسة. على كل حال، ثم علل العزيز: أكرمي مثواه. لماذا؟ بين العدة التي قصد منها أن تكرم زوجه يوسف، قال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن إيش؟ هنا في مقابل، يعني مش القضية لله عز وجل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي عسى أن ينفعنا في أمورنا الخاطئة أو في قضايا الحكم، لأنه رئيس الوزراء فقد يستعين به في شيء إذا كانت إذا ظهرت عليه مخايل الذكاء والحكمة. أو نتخذه ولدا، لما رأى من ملامح ذكائه وطيب فطرته قال ذلك والنباء. أو نتخذه ولدا فيكون قرة عين، وكان حصورا، حصور يعني ما عنده ما يأتي أولاد، عقيم. العرب تسمي الإنسان إذا كان عفيفا يسموه حصور، أو كان لا يأتي أولاد يسموه حصور، إن كان عقيم أو عفيف يسموه حصور. وفهم من كلامه قال علماؤنا أنه كان عقيما فلم يكن له أولاد. قال ابن عباس: كان العزيز حصورا لا يولد له. قد يقول قيل، قد يقول قائل: كيف يقول أو نتخذه ولدا؟ والعبدية تنافي ولدية أو المولودية، وعبد اشترى عبدا، كيف قال نتخذه وهو عبد؟ ألا تتنافى العبدية كونه عبدا مع الولدية أو نتخذه ولدا؟ قالوا لا. لماذا؟ قال: لأنه أعتقه ثم تبنى. فلما اعتقه صار حرا ولا لا؟ ثم هو في الاصل حر ببيع الرقيق، وهذا من المحنة الثانية. نعم. وكان التبني معلوما في الامم حتى جاء الاسلام وتبنى النبي صلى الله عليه وسلم الزيت، ثم ابطله الشرع، ابطل هذا. نعم. بالتبني معروف. بهذه الوصية من العزيز أكرمي مثواه تقوى مركز يوسف في القصر، لأنه زوجة رئيس الوزراء، واللي قال أكرمي مثواه مكان الثواء فكيف بالطعام والشراب أكثر وأشد، وأصبح معروفا في القصر. ولذلك ماذا قال ربنا بعدها؟ قال وكذلك مكنا بهذا الوضع، وصية العزيز لزوجه، ولنعلمه من تأويل الأحاديث تفسير الرؤيا وأخبار الأنبياء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي في أرض مصر، حيث لقي فيها تكريما من القصر على الخصوص ومن الخاصة، مجتمع جديد، تربية جديدة كذلك. نعم. تلمسه في قول العزيز أكرمي مثواه دون سائر الحواشي ودون سائر الخدم، تمييز خاص. لقي مكانة في القلوب فكان يأمر وينهى ويستجاب له عند الحواشي وعند الخدم، وليس فوق أمره أمرا إلا أمر السيد وأمر زوجه، ما عفوك إلا إيش؟ العزيز وزوجته. هكذا هذا التكريم، هل يختلف عن تكريم أبيه له؟ نعم. الأبوة تعطي ولا تريد بدلا، تضحي تبذل، هل تريد أنت بجبنك أن يرد لك الجميل؟ أبدا، تعطي لله عز وجل. أما العزيز هذا تبناه لماذا؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن هناك أبوة تبذل لا لتسترث، أما هنا يبذل فتاجر حتى يسترث، يزرع هنا ليحصل، هناك لا يكون الأجر إلا من الله تبارك وتعالى. نعم. اشتراه عزيز مصر أمر صاحب أمر ونهي، وهذا تدريب ليوسف على مباشرة الأعمال حتى قضايا الحكم، تدريب مباشر في بيت رئيس الوزراء، وكل الأمر يعود إليه، فرأى بعينه كيف يحكم وكيف يكون الاتصالات وهذا بالناس ومهمات الأمور. ومن هذا التمكين في أرض مصر وتعلق زوجة العزيز به لكونها عقيم، وأنتم تعلمون أن تعلق العقيم بالولد تعلق شديد، لما تأتي امرأة عقيم وتربي ولد شوف إيش حريص عليك أنه ولدها، كان شديدا. وهكذا عوض الله تبارك وتعالى يوسف بحب أبيه، نعم حب هذا البيت الذي نشأ فيه، من العزيز ومن امرأته. نعم. قطعه هناك ليصله هنا، وامرأة العزيز أحبته كطفل صغير فقطعه هناك ليصله هنا كذلك. نعم. هذا نعمة يشعر بها من يدرك نعم الله تبارك وتعالى عليه، إنه هو البر الرحيم، إنه هو الرؤوف الرحيم. لأنه من الذي حرك قلب العزيز ليقول لزوجه أكرمي مثواه؟ الله. ومن الذي حرك قلب زوج العزيز حتى تحبه وتنظر إليه كأنه الله تبارك وتعالى؟ الله. كل هذا، وهذا يشبه تماما لو رجعت إلى قصة موسى بشوفوا نفس الشيء. العزيز خلق الله في قلب العزيز حب الولد وفي زوجه حب الولد. ألم يقل الله عز وجل لموسى ألم يقل الله عز وجل لموسى وألقيت عليك محبة مني؟ يبنى القرآن هذا جعل فرعون وزوجته يقع حب موسى في قلوبهم، وكذلك يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا قول زوجة فرعون. لكن قبلها قرة عين لي ولك لا تقتل، وكان قولها قرة عين لي ولك لا تقتل قبل أن تقول إيش عسى أن ينفعنا، فدل على أن إلقاء الحب من الله تبارك وتعالى كان في قلبها مباشرة قبل أن تقول عسى أن ينفعنا أو نتخذه. وهكذا كما صنع بموسى صنع بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. موسى يدفع لامرأة عاقر فتحن عليه، ويوسف يدفع لامرأة عاقر فتحن عليه كذلك. الخالق واحد والموجه واحد والمربي واحد تبارك وتعالى. وهكذا كان تمكين باطن للاثنين نشأ عنه تمكين ظاهر للاثنين، هناك قرة عين وهنا أحبوه كذلك، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. طيب أنت نشأت في بيئة العزيز، ما علاقة تأويل الرؤيا ببيئة العزيز حتى تعلم أن هذا القرآن من عند الله عز وجل؟ وأنتم تعلمون أن إيش؟ أن الذي السبب في تقريب يوسف في المستقبل من إيش؟ وأن يكون عزيزا لمصر بإيش؟ ولنعلمه من تأويل. هل هناك علاقة للتمكين في أرض مصر وبين تأويل الأحاديث؟ العلاقة قوية كما قال علماؤنا. فنشوء يوسف في بيت العزيز وهو رئيس الوزراء أتاح له التعرف على شخصيات الحكم في مصر، فلما رأى الملك الرؤيا وطلب تفسيرها رجعوا لمن؟ يوسف، يعرفون ذلك منه. وكان سببا في إيش؟ في ازدياد مكانته على مكانة فوق مكانة، ولا أقول شهرة فوق شهرة لأن الشهرة لا تكون إلا في الأمر العدل. لما واحد بيسرق ومشتهر بالسرقة يقول هذا اشتهر أو اشتهر، لكن في الأمور الطيبة يقول عرف، أما في الأمور الإيش فيها خيال يقول اشتهر فلان مشهور هو مشهور، لا مشهور بإيش؟ نعم. ولذلك يقول الطنطاوي رحمة الله نقلنا عن كتب اللغة يقول والشهرة لا تكون إلا في أمر شنيع، أما المعرفة عرف. إذن يوسف عرف في مجتمعه وفي بيئته. ثم يقول الطنطاوي رحمة الله واعلم أخي الكريم ليست أي شهرة مقياس العظمة ولا ميزان الرجال، لا أظن أن فلان لما وإنما يشتهر من؟ قال يشتهر البطالون والمغنون والرقاصون، هي الشهرة لهم، أما الصالحون فيعرفون ولا يقال يشتهر. هذا إشارة منه رحمه الله. نعم. يقول السهل الوصول للشهرة، الشهرة سهل أن تصل إليها، أما قرأتم عن ذلك الرجل الذي أحب أن يشتهر فماذا فعل؟ لا فكر عنده ولا علم عنده ولا خلق ولا قيم، أحب أن يشتهر فماذا فعل؟ أتى إلى موسم الحج على بئر زمزم والناس يستقون فبال فيه فاشتهر بهذا، أصبح مشهور فلان الذي بال فيه. نعم. غنون. ثم يوصي الشباب المسلم بألا يكونوا حريصين أو زيادة في تقديرها. يقول صاحب نظم الدرر ولما كان من أعجب العجب أن يقع التمكين في أرض مصر، نعم أن يقع التمكين، والآن الشهرة ترى مرض كما تعلمون فيبتلى به الغرب. ألا ترون الذي أقدم على قتل رئيس الجمهورية مرة أمريكية مشي حتى يكتبوا اسمه في الصحف فتعرف حبيبته أنه هو الذي قتله؟ إذن لما كان من أعجب العجب، أليس فعلا عجيب أن يأتي ولد دون البلوغ يقع في أو يوضع في بئر أو يلقى في بئر ثم يباع رقيقا عبد في بئر ضايع، وإذا به يصل إلى إيش؟ إلى رئاسة الوزراء، أليس هذا عجيبا يقول؟ نعم. حصل رق وعذاب وطفولة، ليس له أهل وليس له عشيرة وليس له قوم ينصرونه، ثم يصل إلى هذه المرتبة إيش؟ العالية. بإيش؟ اقرأ قوله تعالى بعدها مباشرة: والله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعال لما يشاء، جعل محنة يوسف سببا في وصوله إلى هذه المرتبة العالية. أراد إخوته السوء وأراد الله له الخير، فمن الذي غلب؟ الله. فلا ينازع الله رب تبارك وتعالى فيما ينازع. إياك أن تسلم. وفي الأثر: عبدي ابن آدم، أنت تريد وأنا أريد، في إرادة لك إرادة لله عز وجل، ولا يكون إلا ما أريد، لا تنازعني في قدري لأنني سأتعبك، ولا يكون إلا للشيء الذي أريده أنا. عبدي ابن آدم، أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت إلي فيما أريد بلغتك ما تريد، فإن سلمت إلي فيما تريد أعطيتك ما تريد، وإن نازعتني فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لا تعجب حالك، سلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون خفايا فضل الله عز وجل ولا خفايا لطفه. قد يلطف بك وأنت لا تدري، لطف عجيب. وأمور في أناق أمور ذكرت لكم مثل منها لا تعلل إلا بلطف الله. ذكرت لكم العقاد عليه رحمة الله لما التقى بمستشرق وتناقش معه في أمور العقيدة، فقال هنا العقاد: هناك أمور لا تعلل،